تفسير الآية 74 من سورة الواقعة، يقول تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي فبالتالي وبعدما سبق ذكره من دلائل ومعجزات تدل على تمام قدرته تعالى وكمال علمه وواسع رحمته وكرمه وفضله، فسبح إذن يا كل صاحب عقل منصف عادل باسم ربك، أي مربيك ورازقك وراعيك ومرشدك لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك في دنياك وأخراك، العظيم أي الأعظم من كل عظيم، الذي يستحق كل تعظيم وتقدير وتقديس، لأن له كل صفات العظمة. فسبحوه تعالى أيها الناس، سبحوه بكل أسمائه وصفاته، أي نزهوه، أي ابعدوه عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، واعبدوه فهو المستحق وحده للعبادة، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة.